بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 77 من دروس شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية والموسومة بالقصيدة النونية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا انتهينا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى في الفصل في بيان عداوة المعطلة في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة، وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث. فشرعنا في شرح الأبيات التي ذكرها تحت هذا الفصل، ولما بدأ ببيان تلقيب المعطلة أهل السنة والجماعة بتهمة التجسيم والتشبيه، والتجسيم عندهم والتشبيه هو إثبات الصفات، قرر بعد ذلك بقوله: إن كان إثبات الصفات في القرآن والسنة من التجسيم فنحن مجسمة. ثم شرع بعد ذلك في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وأن لفظ الجسمية لفظ مبتدع لم يرد في كلام أحد من السلف رحمهم الله تعالى، ولم يروى عنهم بأي رواية كانت، فاتهام أهل السنة بذلك اتهام باطل واتهام ظالم وبهتان مبين. ثم استدرك قال: إلا إذا كان المقصود بالتجسيم هو إثبات ما أثبته الكتاب والسنة، فنحن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة من صفات الباري سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بدأ في بيان الفرق الحقيقي بين المعطلة وبين أهل السنة، وهو أن أهل السنة يثبتون الحقيقة المفهومة من النص كما يثبتون دلالة اللفظ عليها، فهم يثبتون اللفظ والمعنى على خلاف المعطلة، فهم منهم من ينفي اللفظ والمعنى بالكلية، وجميعهم ينفي حقيقة المعنى، حقيقة الحقيقة المفهومة من النص. وإذا انتفت حقيقة المعنى فلا قيمة لإثبات اللفظ بعد ذلك، فهو إثبات لا فائدة فيه ولا قيمة ما دام أن حقيقته ودلالته التي دل عليها ذلك اللفظ منفية ومرفوعة، بل إن العقل لا يجعل لإثبات اللفظ على هذه الصورة دون حقيقته أي فائدة وأي معنى في مثل هذا المقام. فكنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى بل بين قال: إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص وهو مراده التبيان، لكن لديكم فهي غير مرادة أن يراد محقق البطلان. هذا الذي توقفنا عنده، لكن نبدأ من يعني مقطع يصل الكلام بعضه ببعض، فممكن أن تقرأ يا أخي من قوله: والله يعلم أننا في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن. نعم. والله يعلم أننا في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن أو قاله أيضا رسول الله، فهو الصادق المصدوق بالبرهان، أو قاله أصحابه من بعده، فهم النجوم مطالع الإيمان. سموه تجسيما وتشبيها فلسنا جاحديه لذلك الهذيان، بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم لمن له عينان. إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص وهو مرادة التبيان، لكن لديكم فهي غير مرادة أن يراد محقق البطلان. فكلامه فيما لديكم لا حقيقة تحته تبدو إلى الأذهان في ذكر آيات العلو وسائر الأوصاف وهي القلب للقرآن. بل قول رب الناس ليس حقيقة فيما لديكم يا أولي العرفان. وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفى على الإطلاق والإمكان. وحقائق الألفاظ بالعقل انتفت فيما زعمتم فاستوى النفيان. نفي الحقيقة وانتفاء اللفظ إن دلت عليه فحظكم نفيان. ونصيبنا إثبات ذاك جميعه لفظا ومعنى ذاك إثباتان. فمن المعطل في الحقيقة غيركم لقب بلا كذب ولا عدوان. بارك الله فيك. نعم، بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة مذهب أهل السنة، مذهب السلف الصالح ومن سار على منهجهم، ومنهم المصنف رحمه الله تعالى في الصفات، فيقول: والله يعلم أننا في وصفه، أي في وصف الرب سبحانه وتعالى، لم نعد ما قد قال في القرآن، أي لم نتجاوز القرآن، لم نتجاوز ما أثبته القرآن أو قاله أيضا رسول الله فهو الصادق المصدوق بالبرهان عليه الصلاة والسلام، أو قاله أصحابه من بعده فهم النجوم مطالع الإيمان. هذه مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة، ومنها مسائل الصفات، الأسماء والصفات، فهي مسائل توقيفية موقوفة على ما ورد به الكتاب والسنة. وأشار هنا إلى ما قاله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، علما بأن الصحابة لم يثبتوا صفة لله عز وجل من غير دليل من الكتاب والسنة. فما أثبته الصحابة إنما هو تبع لما ورد في الكتاب والسنة. فالقاعدة المعروفة عند أهل السنة في الصفات أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، توقيفية أي موقوفة بما ورد به الشارع. وهذا هو ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات، وهو كلام واضح جلي. قال: سموه تجسيما وتشبيها فلسنا جاحديه لذلك الهذيان. يعني ما دام أن هذا الذي نثبته في نظركم أنتم أنه تشبيه أو تجسيم، فقولوا ما شئتم، فلن نغير ما أثبتناه ولا نعدل عن كتاب الله وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى غيرهما، مهما شنعتم على القائلين بذلك، ومهما اتهمتموهم بشنيع القول والألقاب من التجسيم والتشبيه. سموه تجسيما، إذا كان إثبات الأسماء والصفات تجسيما سموه تجسيما وتشبيها فلسنا جاحديه بذلك الهذيان. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الفرق بين أهل السنة وبين المعطلة. قال: بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم، بل هو الفرق العظيم لمن له عينان. يقول بيننا فرق عظيم واضح جلي لمن كان له عينان. سبقا تكلمنا على موضوع التجسيم وأول من قال به ومن هم المجسمة في الحقيقة فيما تقدم من الكلام. فهنا شرع في بيان الخلاف الحقيقي بين أهل السنة وبين المعطلة. ما هو؟ قال: بل بيننا فرق لطيف، وليس بلطيف، بل هو، فاستدرك ذلك فقال: بل هو الفرق العظيم لمن له عينان. ما هو؟ قال: إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص، وهو مراده التبيان. تقول الحقيقة الواردة في النصوص، خاطبنا الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات وبهذه النصوص، وأراد حقيقة المعاني التي تحملها هذه الألفاظ، لا كما تزعمون أنتم في قولكم بأن ألفاظ القرآن والسنة، وهي قاعدة عندهم، بأن ألفاظ القرآن والسنة ألفاظ لفظية أو ألفاظ دلائل لفظية لا حقيقة لها، والحقيقة منتفية عندهم. فهذا هو الفرق بين أهل السنة وبينهم. فأهل السنة يثبتون حقائق هذه المعاني التي دلت عليها الألفاظ، وهم جميعا ينفون هذه الحقائق، فهم يقولون هي أدلة لفظية لا حقيقة تحتها بشطريه، المؤولة والمفوضة، فكلهم مجمعون على ذلك. فالمؤولة يبحثون عن معنى آخر غير الحقيقة التي دل عليها اللفظ فيؤولون اللفظ إليه، مثل الاستواء حقيقته ظاهرة وهي إثبات العلوم، فهم يقولون لا، إن الحقيقة غير مرادة لله عز وجل. فما هو المراد؟ يجعلون هناك حقيقة أخرى من عندهم من تلقاء أنفسهم ويصرفون اللفظ لها، فيقولون إن الاستواء حقيقة الاستواء المرادة إنما هي الاستيلاء وليس هو الاستواء الحقيقي الذي دلت عليه معاني اللغة. وكذلك المفوضة، المفوضة لا يحددون معنى، يقولون إن الله خاطبنا بهذه النصوص لكن حقائقها منتفية. إذن ما هو المراد من هذه الألفاظ؟ قالوا الله أعلم، لا نعلم معناها. إذن في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أو بل يداه مبسوطة أو غيرها من آيات الصفات، هذه ألفاظ لا حقيقة لها والحقيقة منتفية، ولذلك يقولون وينصون على ذلك ويقولون هذه الألفاظ نمرها كما جاءت من غير إثبات لحقيقتها، أو بعبارة أخرى مع اعتقاد أن ظاهرها وهو الحقيقة ظاهر له، مع اعتقاد أن ظاهرها غير ما غير مراد لله عز وجل. وهذا تقول على الله عز وجل، وما أدراكم أن ظاهرها ليس مرادا لله عز وجل، يخاطبنا الله بذلك ويخاطبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويحملها لنا العدول من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء من بعدهم، وليس فيهم أحد قال إن ظاهرها ليس مراد، ثم يأتي المتأخرون ويقولون لا، لا تعتقد ظاهرها ولا تعتقد حقائقها، فظاهرها وحقائقها ليست مرادة لله عز وجل. هذا من أكبر التجني على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول إن الحقيقة عندنا مقصودة، يعني حقيقة الألفاظ ودلالاتها مقصودة لا شك في ذلك، فالله ما خاطبنا بألفاظ إلا وأراد منا أن نعتقد معانيها وحقائقها. وإثبات الحقيقة ليس إثباتا للتشبيه أبدا، فحقائق الأشياء حقائق صفات الله عز وجل تختلف عن حقائق صفات المخلوقين وإن كانت قد تشترك في الألفاظ والتراكيب. قال وكذلك الكيفية، فأهل السنة يثبتون أن للصفات كيفيات لكنها مجهولة بالنسبة لنا، فيثبتون الكيفيات لكنها مجهولة، نجهل معاني هذه الكيفيات أو هذه الكيفيات حقائق هذه الكيفيات، أما لها كيفية ولها حقيقة فهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة. فيقول إن الحقيقة عندنا مقصودة في النص وهو مراده التبيان، أي النص مراده التبيان، يعني القرآن ما نزل إلا تبيانا لكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أهم وظائفه يبين لنا عليه الصلاة والسلام ما نزل إلينا من ربنا عز وجل، فكيف لا يبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبينه القرآن في الآيات التي خاطبتنا وبينت لنا هذه الصفات؟ لم يرد في نص لا من قريب ولا من بعيد، لا بنص صريح ولا بظاهر، بأن ظاهرها ليس مرادا لله عز وجل أو أن حقائقها منتفية. قال لكن لديكم، فهي غير مرادة، الحقائق غير مرادة، أن يراد محقق البطلان، لأنكم تعتقدون أن حقائق هذه الصفات تقتضي التشبيه وتقتضي التجسيم وهذا أمر باطل، فكيف يراد إثبات الحقيقة وهي عندكم تقتضي هذه اللوازم الباطلة؟ قال فكلامه فيما لديكم لا حقيقة تحته تبدو إلى الأذهان، فكلام الله عز وجل أي القرآن على اعتقادكم وفي مذهبكم لا حقيقة تحته تبدو إلى الأذهان أبدا. في ذكر آيات العلو وسائر الأوصاف وهي القلب للقرآن، يعني كون الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بهذه الآيات وهو لا يريد منا اعتقاد حقائقها أو ظاهر معانيها أبدا، هذا هو القلب الحقيقي للقرآن وهو رأس التحريف والتلاعب بكتاب الله عز وجل. وذكر من ذلك الأمثلة إثبات الآيات الدالة في العلو على إثبات العلو، وذكرنا وذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم كم من أنواع الأدلة، لا أقول من الأدلة لكن من أنواع الأدلة، وكل نوع يندرج تحته الكم الهائل من النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة كلها دالة على إثبات صفة العلو لله عز وجل. فهل هذه كلها لا حقيقة لها؟ يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بهذا الكم الهائل من النصوص ولا يريد منا اعتقاد حقائقها؟ هذا من الجور ومن الظلم الواضح. قال بل قول رب الناس ليس حقيقة فيما لديكم يا أولي العرفان، يقول إن كلام الله عز وجل لا حقيقة له فيما لديكم، وكلام رب العالمين على حق على وكلام رب العالمين على حقيقته لدينا وكلام رب العالمين على حقيقته لدينا وهو ذو برهان. ويبدو أنها ساقطة من ما عندكم من النسخ. البيت هذا ساقط كما يبدو. يقول لأنه لم يقرأه. ماذا هو ساقط عندكم ولا عندك؟ نعم عندك. يقول وكلام رب العالمين على حقيقته لدينا وهو ذو برهان. يرد عليهم لما قال بل قول رب الناس ليس حقيقة عندكم فيما لديكم يا أولي العرفان، وكلام رب العالمين على حقيقته لدينا وهو ذو برهان. وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفى على الإطلاق والإمكان. إذا جعلتم أن هذه النصوص إنما هي المراد منها إنما هي مجاز لا حقيقة لها، وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفى على الإطلاق والإمكان، مراد الناظم هنا أن يبين أن كلام الله تعالى عند المعطلة النفاة إضافته إلى الله عز وجل هو من باب المجاز، هو من باب المجاز. فإذا صار مجازا صح نفيه، إذا صار مجازا صح نفيه عن الله بالكلية أو على تقدير إمكان وقوعه من الله من باب أولى. فيقول وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفى على الإطلاق والإمكان، وحقائق الألفاظ بالعقل انتفت فيما زعمتم فاستوى النفيان. حقائق الألفاظ بالعقل انتفت، يعني حقائق الألفاظ دل العقل على في زعمكم على انتفائها، دل العقل في زعمكم على انتفائها فيما زعمتم فاستوى النفيان. ما هما؟ أي نفي الحقيقة المفهومة من النص ونفي دلالة اللفظ عليها. لفظ الحقيقة المفهومة من النص ونفي دلالة اللفظ عليها فاستوى النفيان، أي اجتمع عندكما نفيان، نفي لحقيقة النصوص ونفي لدلائل الألفاظ عليها، نفي لحقيقة المعاني ونفي لدلائل الألفاظ. بيّن ذلك بقوله نفي الحقيقة، نفي الحقيقة وانتفاء اللفظ إن دلت عليه فحظكم نفيان. نفي الحقيقة وانتفاء اللفظ إن دلت عليه فحظكم نفيان. نفي الحقيقة هذا هو النفي الأول، وانتفاء اللفظ إن دلت عليه هذا هو النفي الثاني، وهو نفي دلالة الألفاظ على الحقائق. قال فحظكم نفيان. ونصيبنا إثبات ذاك جميعه لفظا ومعنى، ذاك إثباتان. نصيبنا أننا نثبت الحقائق ونثبت دلائل الألفاظ عليها. فأنتم نصيبكم نفيان ونحن نصيبنا إثباتان. فأنتم تنفون الحقائق وتنفون دلائل الألفاظ عليها، ونحن نثبت الحقائق ونثبت دلائل الألفاظ عليها. قال ونصيبنا إثبات ذاك جميعه لفظا ومعنى، أي المعاني الحقائق الدل عليها والألفاظ دلالات الألفاظ عليها لفظا ومعنى، ذاك إثباتان. فمن المعطل في الحقيقة غيركم لقب بلا كذب ولا عدوان. إذا كان الأمر كذلك، نحن نثبت الحقائق ونثبت دلائل الألفاظ عليها، وأنتم تنفون حقائق الصفات أو حقائق النصوص وتنفون دلائل الألفاظ عنها، فمن أولى بالتعطيل؟ فمن المعطل في الحقيقة؟ الأمر واضح جلي. هذه المقطع أيها الأحبة يجرنا إلى موضوع يطرح كثيرا في مجالس العلم وفي مسائل الصفات بالذات، وهذا الموضوع هو موضوع الحقيقة والمجاز. وهل في القرآن مجاز أم لا؟ وما هي دلالات أو أدلة النافين وما هي أدلة المجيزين؟ بادئ ذي بدء نقول إن الحقيقة في تعريفها هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا. هذه أقرب وأوضح التعريفات للحقيقة والمجاز. والحقيقة يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. حقيقة لغوية وهي ما صار اللفظ دالا عليه على المعنى باللغة، دلالة اللفظ على المعنى باللغة، ما دل يعني ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى باللغة، هذه الحقيقة اللغوية. الحقيقة العرفية هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة، كرقبة مثلا فهي أصبحت بالعرف المراد بها النفس، والغائط مثلا أصلها اللغوي هو المكان المنخفض، فأصبحت في الحقيقة العرفية على ما يقضى في المكان المنخفض وهو قضاء الحاجة بالنسبة للإنسان. والحقيقة الشرعية هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالشرع كالصلاة والزكاة وغيرها. فالصلاة من حيث الحقيقة اللغوية هي الدعاء، لكن الحقيقة الشرعية خص هذا الدعاء بهيئة معينة، بأقوال معينة وحركات معينة في أوقات معينة، فأصبح مقيدا للحقيقة اللغوية بصورة محددة. فلذلك الواقع أن ذلك ليس إخراجا لها عن معناها اللغوي، يعني الحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية ليس إخراجا لها عن معناها اللغوي، وإنما هو تقييد لها، يعني جزء معناها قيدها في نوع معين من دلالات اللغة عليها. فاللغة ذات أوجه واسعة، فقيد جزءا منها على المعنى المراد، فأصبحت حقيقة في اللغة أو في حقيقة في العرف أو حقيقة في الشرع. منشأ القول بالحقيقة والمجاز، هذه نقطة مهمة يا أخوان، تقسيم الحقيقة إلى أو اللغة إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا في العرف الشرعي، ولا عقليا عرفيا، ولا لغويا أيضا، إنما هو اصطلاح جاء بعد القرون الثلاث المفضلة، اصطلاح اصطلح عليه العلماء علماء اللغة بعد القرون الثلاث المفضلة، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم المتكلمين. ونبين لماذا انتصروا لتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، ودافع عن ذلك بشتى أنواع الدفاع كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. أول من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، أبو عبيدة معمر بن المثنى، وهذا ألف كتابا مطبوعا الآن في السوق، ألف كتابا في تفسير القرآن، كتابا مختصرا سماه مجاز القرآن، مجاز القرآن. وليس مراده هنا ما يقابل الحقيقة، يعني المجاز في المصطلح عليه وهو ما يقابل الحقيقة، ليس مراده به ما يقابل الحقيقة، فإنه تفسير لألفاظ القرآن لألفاظه بما وضعت له، وإنما عني بالمجاز ما يعبر عنه، ما يعبر به عن اللفظ ويفسر به. فهو كما يسميه بعض العلماء معاني القرآن، هو تفسير لكلمات القرآن أو لمعاني القرآن بصورة مختصرة، وسماه مجاز القرآن، وإلا فهو تفسير للقرآن ولم يعني به المعنى المجازي، لأنه في وقته لم يكن هناك تقسيما للغة إلى حقيقة ومجاز، لكنه أطلق هذه التسمية على كتابه هذا المختصر، وعني به ما يفسر به معاني القرآن الكريم، ما تفسر به معاني القرآن الكريم. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقع في رده على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن عند في مثل قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قال فهذا من مجاز اللغة، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، فهذا من مجاز اللغة. وفي نسخة من الكتاب فهو جائز في اللغة، فهو جائز في اللغة. فمراد الإمام أحمد بالمجاز هنا ليس المجاز الذي يقابل الحقيقة، إنما هو الاستعمال، إنما مراده أن هذا الاستعمال جائز في اللغة، أن هذا الاستعمال جائز في اللغة، أي هو من جائز اللغة لا من ممتنعها. فهذان العلمان من أئمة السنة هم أوائل من عرف عنه استعمال لفظ المجاز في الإسلام، ولا يعنون به المجاز الاصطلاحي المقابل للحقيقة، إنما يعنون به ما كان جائزا في اللغة، ما تفسر به الكلمات أو المعاني في لغة العرب. هذا أول من عرف عنه أنه تكلم أو استعمل هذا اللفظ ولا يعني به الاستعمال الاصطلاحي المتأخر. الناس من هذه القضية، قضية هل في القرآن مجاز، يمكن أن يصنفوا إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول منهم من أنكر المجاز بالكلية وقال لا مجاز في اللغة أصلا ولا في القرآن، وحكي هذا عن أبي إسحاق الإسرائيلي وأبي علي الفارسي. وهؤلاء كل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عندهم من عند القائلين بنفي المجاز هو أسلوب من أساليب اللغة العربية. ما قالوا إن هذا مجاز في اللغة، قالوا هذا أسلوب من أساليب اللغة المستعملة والمعروف في السابق. من أساليبها مثلا إطلاق الأسد على الحيوان المفترس، وينصرف إلى هذا المعنى عند الإطلاق وعدم التقييد. إذا قلت رأيت أسدا فإنه ينصرف إلى الحيوان المفترس. من أساليب اللغة أيضا إطلاقه على الرجل الشجاع، هذا اللفظ يطلق على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلك. قالوا يعني مثل أن تقول رأيت أسدا يقود الجيوش أو يقود الطائرة أو نحو ذلك، فهذا ورد في السياق ما يدل على أن المراد ليس هو ذلك الحيوان المفترس، إنما هو الرجل الشجاع. وهذا أسلوب من أساليب اللغة، فاللغة حمالة أوجه، يتحدد هذا الوجه من خلال السياق والقرائن التي يحف بها ذلك اللفظ وتدل عليه، وهو حقيقة هنا وحقيقة هناك. هذا قول الطائفة الأولى القائلون بأنه لا مجاز في اللغة، ومن باب أولى لا مجاز في القرآن. يقولون إنه لا مانع من أن يكون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني يحتاج إليه، لأن بعض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيد، وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه، وكل منهما حقيقة في محله، وقس على هذا جميع أنواع المجازات. هذا قول الطائفة الأولى التي نفت المجاز بالكلية في اللغة ومن باب أولى في القرآن الكريم. الطائفة الثانية وهم القائلون بالمجاز في اللغة دون القرآن، ومن هؤلاء ابن خويزمنداد من المالكية، وابن القاص من الشافعية، وداود بن علي الأصفهاني من الظاهرية، وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي، وصنف في ذلك مصنفا لطيفا. وهذا ما انتصر له الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذ ابن القيم كما هنا، وهو ما رجحه من المعاصرين الشيخ الشنقيطي صاحب الأضواء، أضواء البيان رحمه الله تعالى، وألف في ذلك رسالة سماها منع جواز المجاز المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز المنزل للتعبد والإعجاز، في رسالة لطيفة بين الأدلة وناقشها ووضح الصورة توضيحا ظاهرا. بل إنه يميل إلى نفي المجاز باللغة أصلا، لأن ما كان هذا معروف عند واضع اللغة في أصلها. الطائفة الثالثة هناك من ادعى المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم، بل غلا بعضهم إلى القول بأن أكثر اللغة مجاز، ومن من قال بهذا ابن جني وهو تلميذ أبي علي الجبائي رأس المعتزلة في عهده، ومنهم من قال إن اللغة كلها مجاز. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لإبطال المجاز في القرآن ذكر 50 وجها في الجزء الثاني من مختصر الصواعق المرسلة. أشار المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات إلى أدل دليل على منع المجاز في القرآن، فأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا في نفس الوقت في نفس الأمر. وهنا قال وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفى على الإطلاق والإمكان، يعني إذا جعلتم نصوص الصفات من المجاز فبناء على هذا يجوز نفيها ويجوز إثباتها، وكل من النافي والمثبت صادق في دعواه. وهذا هو هذا مربط الفرس كما يقولون، هذا هو السبب للقائلين بالمجاز في القرآن وللانتصار لهذا القول إلى عصر الحاضر. لماذا؟ لأنهم هؤلاء المعطلة المتكلمين من المعتزلة والجهمية وغيرهم لما جوبه بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة في إثبات الصفات فكيف ينفون شيئا أثبته القرآن؟ جاء القول بالمجاز كالمخرج لهم، وهو أن المجاز يجوز نفيه ويجوز إثباته، ويكون كل من النافي والمثبت يكون صادقا في دعوة. كيف يكون ذلك؟ إذا قلت رأيت أسدا، وجاء آخر وقال لم تر أسدا، فالدعوة واحدة، وهذا مثبت وذاك نافي، وكل من المثبت والنافي يكون صادقا في دعوة. كيف يكون؟ لما قلت أنا رأيت أسدا أعني به الرجل الشجاع أي المعنى المجاز، فأكون صادقا في دعوتي. ولما كذبتني أنت ونفيت ما أثبته أنا فقلت لم ترى أسدا تعني لم أرى الحيوان المفترس، فتكون أنت أيها النافي تكون صادقا في دعواك وأنا المثبت صادق في دعواي. فكذلك بالنسبة للصفات، الله سبحانه وتعالى أثبت العلو وأثبت الاستواء وأثبت أن لله يدا سبحانه وتعالى وغيرها من الصفات، وهؤلاء ينفون العلو وينفون الاستواء وينفون اليدين وينفون الوجه وينفون سائر الصفات لله عز وجل. فكيف يكون القرآن يثبت وهم ينفون، ومع ذلك نجد لهم مخرجا في أنهم لا يصادمون القرآن ولا يخالفونه؟ قالوا لا، القرآن أثبت هذه، إنما يعني بها المعنى المجازي ونحن ننفي المعنى الحقيقي. فيكون المثبت والنافي في آن واحد يكون صادقا، وبهذا الأمر سلموا من المجابهة بأنهم يخالفون صريح القرآن. يا أخي الله سبحانه تقول أأمنتم من في السماء وأنت تقول إنه ليس في السماء إله، هذه مصادمة صريحة للقرآن. فيقول لا، القرآن أثبت لكنه أثبت المعنى المجازي وأنا أنفي المعنى الحقيقي. فالقرآن صادق في إثباته وأنا صادق في نفيه. إذن أكبر دليل على إبطال المجاز في القرآن هو أن ما أثبته القرآن يجوز نفيه ويكون نفيه صادقا. ولهذا السبب انتصر المتكلمون للقول بالمجاز، القدماء منهم والمحدثون انتصروا للقول بالمجاز لأنه يفتح لهم ثغرة في التهرب من سياط السنة عليهم في مخالفتهم للنصوص. وهذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى حينما قال وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفع على الإطلاق والإمكان، ما دام أن ما أثبت القرآن مجاز فيجوز أن ننفيه ويكون النافي صادقا. وهذا أوضح دليل على منعه في القرآن، وهو إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر كما ذكرنا فيما تقدم. فيلزم من القول بأن في القرآن مجاز أن في القرآن ما يجوز نفيه، ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء أثبته القرآن ويكون نفيه صادقا في نفس الأمر. هذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض ما أثبته القرآن قد شوهدت في الخارج أي في الواقع صحته، وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة في الله في القرآن والسنة. وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك، فقالوا لا يد لله عز وجل ولا استواء ولا نزول ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات، لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها بل هي عندهم مجازات، فهم ينفون الحقيقة والقرآن في زعمهم يثبت المجاز، يثبت المجاز. فاليد عندهم مستعملة في النعمة أو القدرة، والاستواء في الاستيلاء، والنزول نزول الأمر ونحو ذلك. فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز، وهذا ما يعني ما هو ظاهر جلي في ذلك، مع أن الحق الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، والإيمان بها من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل كما تقدم. هناك يعني أدلة كثيرة في المسألة لا نحتاج إلى بسطها والكلام فيها، لكن يمكن أن نصل إلى نتيجة وهي أنه لا مجاز في القرآن. أما اللغة فالخطب سهل ويسير، لأن هذا اصطلاح، وكما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. أما بالنسبة للقرآن فإنه لا مجاز في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خاطبنا ويريد منا اعتقاد ظاهر ما خاطبنا به وحقائقه، وإذا خاطبنا بشيء لا يريد حقيقته ولا يريد ظاهره فإن من واجب البيان أن يبينه الله سبحانه وتعالى لنا ويوضحه لنا، أو يوضحه لنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يعترض بعض الناس فيقول ما دام أن المجاز واقع في اللغة فيلزم من ذلك أن يقع في القرآن، لأن القرآن نزل بلغة العرب. ونقول هذا اللازم ليس بلازم. لماذا؟ لأنه ليس كل ما جاز في اللغة يجوز في القرآن، فهناك في لغة العرب من المحسنات البديعية التي هي من المحسنات البديعية والبيان لا يجوز ولا يمكن أن ترد في كتاب الله عز وجل. ومن ذلك على سبيل المثال ما يسميه علماء البلاغة بالرجوع، وهذا لا يمكن أن يكون في القرآن. وكذلك إراد الجد في قالب الهزل، هذه من المحسنات البديعية في لغة العرب، لكن لا يمكن أن ترد في القرآن، كما يقول قائلهم إذا ما تميمي أتاك مفاخر، إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للرب. وكذلك حسن التعليل، هذه من المحسنات البديعية ولا يعني التي يصل فيها أحيانا الغلو المنافي للحقيقة، هذه لا يمكن أن ترد في القرآن الكريم. الإغراق والغلو هذه المحسنات البديعية ولا يمكن أن ترد في القرآن الكريم. تجاهل العارف يعرفه ولكنه يتجاهله، أو حمل لفظ وقع في كلام الغير على معنى يحتمله ليس هو مراده، يعني كما يقولون وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي، فهم يحملون اللفظ على معنى مراد وهذا يحمل نفس اللفظ على معنى آخر غير مراد المخاطب، هذا لا يمكن أن يكون في لغة العرب، لا يمكن عليه السلام لا يمكن أن يكون في القرآن الكريم. كما يقول القائل أيضا يقول وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، هم دروعا يعني دروعا لي يحمونني من أعدائي، فهم كانوا دروعا لكن للأسف أنهم كانوا دروعا للأعادي. ها وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وغيرها من المحسنات البديعية المستعملة في لغة العرب التي لا يجوز بحال أن ترد أو أن تكون في لغة القرآن أو في القرآن الكريم. إذن نخلص إلى نتيجة وهي أنه ليس كلما جاز استعماله في لغة العرب يكون جائزا في القرآن الكريم، مع أنه نزل بلغة العرب. بقي أن نشير إلى أكبر شبهتين عند القائلين بالمجاز في القرآن، وهو استدلالهم بقول الله عز وجل: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، وفي قوله تعالى: واسأل القرية. أما الشبهة الأولى في قوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فهذا لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة، لأنهم قالوا إن الجدار لا إرادة له حقيقية. فالجواب أن يقال إنه لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة، لأن الله يعلم للجمادات ما لا نعلمه عنها، كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فنحن لا نعلم حقائق الجمادات وتفصيلات ما عندها من ما أعطاها الله سبحانه وتعالى من إمكانات. هذا جواب. والجواب الثاني، يعني هذه الآية دليل على ذلك: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع لما استبدله النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منبرا آخر، حن الجذع وهو جماد، حتى سمعه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والجبل الأصم أحد يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبل يحبنا ونحبه. جبل أصم يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالجمادات لها من المحبة ولها من الإرادة ولها من التسبيح ولها من الأمور التي لا نعقلها، وهذه ثابتة بنصوص الشارع. وعليه فيمكن أن تحمل الإرادة هنا بالإرادة الحقيقية المفهومة من لغة العرب، ولا غضاضة في ذلك البتة. وقد وهو الجواب الثاني أن الإرادة، أن نقول إن الإرادة في لغة العرب لها استعمالان، فمنها الإرادة المعروفة وهي فعل المريد، ومنها كما تستعمل أيضا الإرادة في مشارفة الأمر أي قرب وقوعه. إذا أشرف على وقوعه قيل إنه أراد أن يكون كذا، ها؟ كقرب الجدار من الانقضاض، يقول يريد أن ينقض يعني شارف على الوقوع. فهذا من استعمالات لفظ الإرادة في اللغة، وهو حقيقة في معناه هنا أيضا، وهذا هو يعني قد يكون هو الأقرب، مع أن كلا الأمرين محتمل في هذه الآية. يريد أن ينقض ليست هي الإرادة التي هي فعل المريد، لكن المراد إنه شارف على الانقضاض والوقوع، وهو من استعمالات الإرادة. أما في قوله واسأل القرية، فالجواب عليها من ثلاثة أوجه: إما أن يقال إن إطلاق القرية وإرادة أهلها أسلوب من أساليب العربية، هذا لا لا لا كلام فيه، أو أن المضاف المحذوف واسأل القرية يعني اسأل أهل القرية، أن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء. الجواب الثالث أن القرية في الأصل هي مجمع الناس، كما في قوله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. تلك القرى أهلكناهم، وفي قوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. وهذا يرجع إلى المجتمع، إلى مجتمع الناس دون الجدران والحيطان والأعواد وغير ذلك من الأمور. إذن بقي أن نشير إلى يعني من الأدلة الدالة على منع المجاز في القرآن، وهي قاعدة سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع، يقول ابن رجب رحمه الله: ومن أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم المجاز لئلا يوهم هذا المعنى الفاسد، ويصير ذريعة لمن يريد جحد حقائق الكتاب والسنة ومدلولاتها. ويقول: غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة. لماذا؟ لأنه يعطيهم يعني مخرج السلامة من المخالفة الصريحة في ظنهم، السلامة في ظنهم من المخالفة الصريحة لنصوص الكتاب والسنة. قال: غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهل البدع، وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلمة عن مواضعه، فيمتنع من التسمية أو فيمتنع من التسمية بالمجاز ويجعل جميع الألفاظ حقائق. ويقول: اللفظ إن دل على نفسه فهو حقيقة لذلك المعنى، وإن دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر، فهو حقيقة في الحالين، فهو حقيقة في الحالين. ودليل آخر أن تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز مبني على اعتبار أن الألفاظ وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال، وهذا الكلام غير مسلم وتفصيله يطول، لكننا نشير إليه فقط هنا إشارة كافية. إذن فالقضية قضية هل في اللغة حقيقة أو مجاز، نقول هذه مسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح، يمكن أن نسميه مجاز، يمكن أن نسميه أسلوب من أساليب العربية، لكن الذي يجب الحذر منه هو أن نقول إن في القرآن مجاز، لأن هذا ذريعة إلى نفي الحقائق الثابتة في الكتاب والسنة، ونفي وذريعة إلى مخالفة صريح النصوص في حملها على المجاز ولقيها على إيش؟ على الحقائق، وهكذا، وهذا لا شك مما لا يجوز البتة. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الحقيقة والمجاز قال: وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفى على الإطلاق والإمكان، وقلنا هذا أكبر دلالة وأعظم دلالة على نفي المجاز من القرآن الكريم. قال: وحقائق الألفاظ بالعقل انتفت فيما زعمتم، فاستوى النفيان نفي الحقيقة وانتفاء اللفظ إن دلت عليه، فحبكم نفياني، ونصيبنا إثبات ذاك جميعه لفظا ومعنى ذاك إثباتاني، فمن المعطل في الحقيقة غيركم لقب بلا كذب ولا عدوان. نعم. وإذا سببتم بالمحال فسبنا بأدلة وحجاج ذي برهان، تبدي فضائحكم وتهتك ستركم وتبين جهلكم مع العدوان. يا بعد ما بين الشباب لفاكم، وسبابكم بالكذب والطغيان. من سب بالبرهان ليس بظالم، والظلم سب العبد بالبهتان. فحقيقة التجسيم إن سب عندكم، وصف الإله الخالق الديان. بصفاته العليا التي شهدت بها آياته ورسوله العدلان. فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان أنا مجسمة بفضل الله، وليشهد بذلك معكم الثقلان. الله أكبر كشرت عنا بها الحرب العوان وصيح بالأقران. وتقابل الصفان وانقسم الورى قسمين واتضحت لنا القسمان. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، لما بين أن معطلة يعطلون حقائق الأشياء ودلالات الألفاظ عليها، وأهل السنة يثبتون الحقائق ويثبتون دلالات الألفاظ عليها، تساءل فقال: فمن المعطل في الحقيقة غيركم لقب بلا كذب ولا عدوان. هذه الحقيقة تدل على هذا، من المعطل في الحقيقة؟ ثم بعد ذلك قد يقول قائل بأنكم بهذا تسبون المعطلة وتنبذونهم بلقب التعطيل، وأنتم تنكرون عليهم أنهم يلقبونكم بالمجسمة، فكذلك أنتم في المقابل تلقبونهم بالمعطلة. فيقول: وإذا سببتم بالمحال فسبنا بأدلة وحجاج ذي برهان. أنتم تسبوننا بأمر ليس فينا، بأمر مستحيل، بأمر محال، كما ذكر فيما تقدم بأنه لا أحد من أهل السنة تلفظ بإثبات التجسيم، وحشاهم أن يثبتوا ذلك أو التشبيه. فيقول: أنتم تنبذوننا بألقاب هي كذب وميل وافتراء وظلم، ونحن ننبذكم بألقاب بأدلة وبراهين، بألقاب دلت عليها البراهين والأدلة والحجج الواضحة الجلية. فيقول: وإذا سببتم بالمحال فسبنا لكم، يعني بأدلة وحجاج ذي البرهان. هذا الأدلة والبراهين ماذا تصنع؟ قال: تبدي فضايحكم وتهسك ستركم وتبين جهلكم مع العدوان. هذه الأدلة والبراهين التي نرد بها عليكم، تبدي الفضائح عندكم وتهسك أستاركم وتبين جهلكم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحقائق هذا الدين الناصر. فيقول: يا بعد ما بين السباب بذاكم وسبابكم بالكذب والطغيان. فيقول: أيهما، لا مقارنة بين السباب القائم والوصف واللقب القائم على الأدلة والبراهين والحجج الواضحة، وبين السباب والتلقيب القائم على الكذب والظلم والطغيان والبهتان. يا بعد ما بين السباب بذاكم وسبابكم بالكذب والطغيان. من سب بالبرهان ليس بظالم. من سب، يعني من أطلق حكما مبنيا على دليل واضح، حجة واضحة سنجلية، فليس بظالم. مثل ماذا؟ مثل إطلاق أهل السنة عليهم بالمعطلة، وهم قد عطلوا حقائق الصفات وعطلوا دلائل الألفاظ عليها، فهم نفاة وهم معطلة في نفس الوقت. من سب بالبرهان ليس بظالم، والظلم سب العبد بالبهتان، مثل ما سببتم أهل السنة بأنهم مجسمة، أعطونا دليل واحد على أنهم يثبتون التجسيم أو أنهم استعملوا هذا اللفظ حتى يكون لكم دليلا في هذه التسمية. والظلم سب العبد بالبهتان. فحقيقة التجسيم إن يك عندكم وصف الإله الخالق الديان بصفاته العليا التي شهدت بها آياته ورسوله العدلان، فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان أن مجسمة بفضل الله، وليشهد بذلك معكم الثقلان. يقول: حقيقة التجسيم إن كان إثبات الجسمية لله عز وجل أو إطلاق لفظ الجسم على الله عز وجل فهذا كذب وافتراء، وإن كان التجسيم عندكم هو إثبات النصوص أو إثبات الصفات التي دلت عليها النصوص فنحن بحمد الله مجسمة. فحقيقة التجسيم إن يك عندكم وصف الإله الخالق الديان بماذا؟ بصفاته العليا التي شهدت بها آياته ورسوله العدلان، فتحملوا عنا الشهادة، يعني نحملكم الشهادة، اشهدوا علينا، فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان أنا مجسمة. تحملوا، احملوا عنا هذه الشهادة وانقلوها في كل مكان أنا مجسمة. متى؟ إذا كان التجسيم هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما التجسيم الذي هو حقيقة اللفظ وهو الجسمية فهذا افتراء وكذب لم يرد على لسان أحد، لم يرد طبعا في الكتاب ولا في السنة ولا في لسان أحد من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أنه وصف ربه بالجسمية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان أن مجسمة بفضل الله، وليشهد بذلك معكم الثقلان. الله أكبر، الله أكبر. كشرت عنا بها الحرب العوان، وصيح بالأقران، وتقابل الصفان، وانقسم الورى قسمين، واتضحت لنا القسمان. يعني بعد هذا الكلام يعني تبينت الحقيقة وتبينت طبيعة المعركة، وكشرت الحرب عن أنيابها. والعوان، يقول هنا الله أكبر، كشرت عنا بها الحرب العوان. العوان في اللغة هو المتوسط بين السنين من كل شيء، وجعل كناية عن المسنة من النساء، ومنه قوله تعالى في وصف بقرة بني إسرائيل: عوان بين ذلك، لا فارغ مسنة ولا بكر صغيرة، فهي بين السنين بين ذلك. ثم استعير بعد ذلك للحرب التي قد تكررت وتقدمت، فهي بين حربين. يقول الجوهري رحمه الله تعالى: العوان من الحروب التي قوتل فيها مرة بعد مرة، كأنهم جعلوا الأولى بكرا، جعلوا الأولى بكرا نعم، وهذه التي تليها. قال: وتقابل الصفان وانقسم الورى قسمين واتضحت لنا القسمان. وبهذا ينتهي هذا الفصل، والحل لنا نفتفي. كم باقي على ذا؟ دقائق معدودة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر الأسبوع الماضي لأن كانت ليلة مطيرة بحمد الله، وكانت السبل غير ميسرة، وأعتذر الأسبوع القادم إن شاء الله، فليس لن يكون هناك درس لأن عندي سفر في نفس الليلة خارج مكة إلى الرياض، فأعتذر عن الإخوة، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع الذي يليه إذا يسر الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.